طبعا بلا شك هناك التزامات ومسؤوليات من أجل تلبية الاحتياجات والمتطلبات والحفاظ على ما هو متوافر وما هو واقع، وإزاي نتعامل معاه، إزاي نتعامل مع الأشياء المتواجدة التي تم اكتسابها أو توارثها، وإزاي نسير في طريقنا آمنين سالمين، إزاي نفكر صح، إزاي نملأ يومنا بما هو فيه من الخير. أسئلة كثيرة جدا تحتاج إلى أجوبة، وقد تكون الأجوبة متواجدة من خلال العلم، من خلال المسار التلقائي الذي نسير فيه، ولكن من تطرق إلى هذه الأسئلة والأجوبة